يقول كل ما جاء من كلمة مصباح ما معناها؟ كل ما جاء بمعنى المصباح في القرآن بمعناها الكوكب، في آيات كثيرة أو في مواضع في القرآن، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كواكب كواكب، وزينا السماء الدنيا بمصابيح كواكب، فوردت في سورة فصلت، ووردت أيضا في الملك، معنى المصابيح معناها الكواكب. فيقول كلما جاء كلمة مصباح معناها كوكب إلا موضع واحد، أين هو؟ قال في سورة النور، المصباح في زجاجة، ليس معناها الكوكب، ليس معناها الكوكب. والمراد بها، المراد بالمصباح هنا هو السراج، السراج. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المشكاة ما هي؟ هي الكوة تكون في الجدار غير نافذة، مثل هذه تجدها أحيانا فتحات غير نافذة، كوة تسمى، هذه الكوة التي تكون في الجدار يوضع فيها المصباح، مشكات فيها مصباح. المصباح هو السراج الذي يضيء في زجاجة، يكون الزجاجة محيطة بهذا المصباح، مصباح الفتيل، الفتيل الذي يضيء يتغذى من الزيت ويضيء، وتكون الزجاجة محيطة به، فيظهر نوره من الزيت، فيأتي ما يزيد على هذا النور من الكوة التي ترد النور مرة أخرى والزجاجة الصافية، فيجتمع نور على نور، يجتمع نور على نور، يكاد زيتها يضيء فاجتمع. المقصود أن كلمة المصباح في سورة النور معناها السراج، وكل ما ورد في القرآن، كل ما ورد في القرآن من كلمة مصباح معناها الكوكب.